وننتقل بكم الآن إلى الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن أركان لا إله إلا الله اثنان: النفي والإثبات. فأولها نفي لا إله، وآخرها إثبات إلا الله. ولا يصح الاقتصار على واحد منهما، فالاقتصار على النفي كفر، الذي يقول لا إله لا إله هذا كفر، لأنه ينفي الإلهية. الاقتصار على الإثبات قاصر، الذي يكرر إلا الله إلا الله لا يفيده ذلك، فلا بد من النفي ومن الإثبات. فالنفي نفي لجميع المعبودات، نافيا جميع ما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام وما أشبهها، والإثبات مثبت العبادة لله وحده والألوهية له وحده. فإذا جمع بينهما تم الكلام: لا إله إلا الله. ففي هذه الكلمة نفي وإثبات، أولها نفي وآخرها إثبات. نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى عن كل جميع المخلوقات، وذلك لأن كل ما في الوجود فإنه مخلوق لله وحده، لأنه يعتبر مخلوقا ويسمى ممكن الوجود. المخلوقات ممكنة الوجود، وأما الرب تعالى فإنه واجب الوجود. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فإنه يعرف أن كلمة لا حرف نفي، وأن المنفي هو كلمة إله، المعنى ليس هناك إله إلا الله، لا إله حقا إلا الله. معلوم أن هناك آلهة ولكنها باطلة، فلذلك تقدر بحقا، لا إله حقا، لا إله يستحق الألوهية إلا الله، لا أحد يستحق أن يؤله إلا الله وحده، ما سواه فإنه وإن سمي إلها فإن إلهيته باطلة، ليس له حق في الألوهية ولا في العبادة، بل الألوهية لله وحده. هنا معلوم أن المشركين يسمون معبوداتهم آلهة، فعندهم أن العزى إله ومناة إله واللات إله وإساف ونائلة وهبل، هذه آلهة يسمونها آلهة. لماذا؟ لأن قلوبهم تألهها، أي تحبها وتعظمها، فالتأله هو التعبد والتعظيم والإجلال والتواضع، يسمى هذا تألها. فالمسلمون لا يتألهون إلا لله، يعني له يعظمون وبه يثقون وعليه يتوكلون وله يتواضعون وله يركعون ويسجدون وله يخشعون وإياه يخافون وعليه يتوكلون، كل هذا تأله. فمحبة الله تأله، ودعاؤه تأله، والخضوع له تأله، والتواضع له تأله، وكذلك جميع أنواع التعظيم تسمى تألها. متى فعل شيئا منها صدق عليه أنه تألها، فإن كان ذلك لله فهو عبادة وتوحيد، وإن كان لمخلوق فهو شرك، حيث صرف التأله الواجب لله إلى غير الله. فالنفي نفي الإلهية الصحيحة عن ما سوى الله، أن تكون إلهيتها باطلة عن جميع ما سوى الله، حتى المرسلين وحتى الأنبياء والأولياء وحتى الملائكة وحتى محمدا وجبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله وحده. ذكرنا أن المشركين الأولين كانوا يعلمون معنى الإله، فلأجل ذلك أصروا على الامتناع عن قول لا إله إلا الله. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع مرة صوته على الصفاء بقوله يا صباحا، فاجتمع إليه أهل مكة، فلما اجتمعوا قال لهم إني أدعوكم إلى كلمة إذا قلتموها دانت لكم بها العجم وملكتم بها العرب، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقالوا نعطيكها وعشرا. فقال قولوا لا إله إلا الله، فنفروا واستنكروا أن يقولوها وثقلت عليهم، وما ذاك إلا أنهم قد اتخذوا آلهة كثيرة يألهونها ويعبدونها. وكذلك اليهود والنصارى عندهم أيضا معبودات يسمونها بلغتهم آلهة، يعني بمعنى الإله عند العرب، أي المألوه. ومنهم أنبياء وصالحون في حديث أم سلمة أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا صورته في ذلك المسجد وصاروا يصلون في المسجد تبركا بذلك الصالح يؤملون أنه يشفع لهم ويرفع عبادتهم ويتسبب في مضاعفتها وقبولها ولو كانت صلاتهم وركوعهم وسجودهم لله ولكن ذلك الذي فعلوه تعظيم لغير الله فلذلك استحقوا أن يكونوا شرار الخلق عند الله يقول في الحديث أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل الصور فإذا عرفنا أن الإلهية نفاها الله تعالى عن المرسلين وعن الملائكة فإن غيرهم بطريق الأولى فلا يجوز أن يدعى أحد مع الله لعموم الأدلة مثل قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي أيا كان ولو كان نبيا ولو كان وليا أو ملكا أو عبدا صالحا لا تدعوه مع الله بل اقصروا دعاءكم لله فادعوه وحده دون أن تدعو غيره هكذا يكون الدعاء لله وحده فمن دعا ملكا أو نبيا وصرف له شيئا من الدعاء فقد اتخذه إلها يقول الحفظي وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا كل من دعا مع الله أحدا غيره أشرك بالله ولو كان يدعو محمدا لا شك أن هناك من يدعونه من يدعون محمدا ويشركون به ويدعون أنه يخلصهم من الأزمات كنت مرة في المسجد الحرام خارجين من أحد الأبواب فحصل زحام عند الباب واشتد الزحام رفع أحدهم صوته لما أنه زحم من أمامه من جانبه يقول يا رسول الله في هذا المسجد الحرام يقع هذا الشرك ينادي هذا الاسم يا رسول الله لا شك أن هذا قد دعا غير الله وفي وقت أيضا قريب سمع أحد الشباب أحد هؤلاء الوافدين في المسجد الحرام وإذا هو يقول مدد يا رسول الله يكررها مدد يا رسول الله الشاب الذي هو من طلبة العلم أنكر عليه ولكنه احتكره لأنه لا يزال صغيرا وقال له إن هذا شرك إنك دعوت غير الله إذا قلت يا رسول الله فإن كلمة يا حرف نداء، فأنت دعوته ولما لم يقتنع جاء به إلي فأقنعته. ألست تقرأ قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ اقتنع بعد أن أقمنا عليه الآيات الأدلة ونحوها. ذكروا أن أحد المشركين في مكة إن كان إذا انتهى من درسه أخذ ينادي الكعبة: يا كعبة الله، يا بيت الله. ينادي البيت، البيت مخلوق. ذكر له بعضهم أنك شبهت البيت بالأصنام، نحن إنما نطوف به ليس تعظيما للبيت وإنما عبادة لرب البيت. ولذلك قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، لم يقل اعبدوا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. إنما الطواف بالبيت تعظيم لله تعالى، كما في حديث عائشة قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره، في حديث دعائه لعشيرته لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم فاجتمعوا على الصفا أو حوله وأخذ يدعوهم بآبائهم يقول: يا بني لؤي بن غالب أحد أجداده الأباعد، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب بن لؤي وهو جد أقرب منه، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني مرة بن كعب جد أقرب من كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كلاب بن مرة أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف بن يا بني قصي بن كلاب، يا بني عبد مناف بن قصي، يا بني هاشم بن عبد مناف، يا بني عبد المطلب بن هاشم، يناديهم الأقرب الأبعد فمن دونه إلى أن وصل إلى أعمامه: يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنكم عنك من الله شيئا. فإذا كان هكذا يقوله لأقاربه حتى ابنته وعمته وعمه، فكيف بغيرهم؟ كيف بمن هم أبعد؟ لا شك أنه بطريق الأولى، أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وإنما تنفعهم أعمالهم التي يعملونها في الدنيا. فإذا عملوها لله تعالى كانت أعمالا صالحة وأنجتهم أعمالهم. وأما إذا لم يعملوا فلا ينفعهم دعاؤهم لأية مخلوق ولو كانوا أقارب له صلى الله عليه وسلم. في الحديث المشهور في صحيح مسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني لا ينفعه نسبه إنما ينفعه عمله. فإذا أبطأ به عمله وتأخره عن أن يسبق ويفوز ويصعد فلا ينفعه النسب ولا تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الذين يقولون إنهم أشراف وأنهم من ذرية الحسين أو الحسن يتواكلون عن العمل ويقولون: لا يتركنا جدنا ندخل العذاب، أو يشركون به ويقولون: اشفع لنا يا جدنا. فانقطع الله ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينتفعون بذلك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد بين الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله فإنه لا يملك نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني ولا نفع. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ومفرا. هذا حالته صلى الله عليه وسلم، فكيف مع ذلك يصرف له شيء من حق الله تعالى الذي هو التأله ودعاؤه مع الله؟ وقد أخبر الله بأنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، وأنه لا يجيره أحد من الله، ولا يجد من دون الله ملتحدا. وهكذا قال الله: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هو لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولم يمسه سوء. ومع ذلك الله تعالى فضله بالنبوة وبالرسالة، ولم يصل إلى درجة يعلم فيها الغيب أو يخرج فيها عن طور البشرية. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، لما وقع مرة أنه سهى في الصلاة صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ظهرا أو عصرا ثم سلم، ولما سلم وأخبروه أتم الصلاة ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، بشر مثلكم. وكذلك قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنما ميزته أن الله أنزل عليه الوحي، وإلا فإنه بشر. ولما فحداه المشركون أن يأتيهم بالآيات. قال الله له: قل لما تحدوه قال ائتنا بكذا وكذا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، بشرا مرسلا. وكذلك لم يخرج عن كونه عبدا من عبيد الله، عبدا لله، وكذلك جميع الأنبياء. والعبد هو الذي يتعبد ويتذلل ويتواضع لمعبوده، يخضع له ويخشع ويتواضع بين يديه، فهو بذلك عبد عابد لربه سبحانه. فكيف مع ذلك يصرف له شيء من حق الله تعالى؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب التواضع حتى لا يرفع عن قدره. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أي ما خرج عن صفة العبودية، كما أن عيسى عبد ما خرج عن صفة العبودية. فلا تطروني أي لا ترفعوني. وكذلك أيضا ذكر عبد الله بن الشخير أنه جاء في وفد بني عامر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. منزلته هي العبودية والرسالة. خشي أنهم إذا وصفوه بهذه الصفات أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا أو أنه سيدنا، خشي أنهم يتمادون في التعظيم إلى أن يصرفوا له شيئا من حق الله تعالى. فإن السيادة حقا لله، السيد الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد، يعني له السؤدد بمعنى له الشرف وله الفضل، كما في قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن من باب التواضع ومن باب البعد عن الأسباب التي توقع بعض الجهلة في الغلو وفي التعظيم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في الصالحين الذي يؤدي إلى عبادتهم مع الله تعالى وإلى تعظيمهم وإعطائهم شيئا من خالص حق الله تعالى، ألا وهو العبادة. وذلك خوفا من أن يفعل معه كما فعل بنو إسرائيل مع أنبيائهم، وكما فعل النصارى مع عيسى حيث غلوا فيه. لما ذكر الله قولهم في عيسى رد عليهم، حكى الله عن بعضهم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا قول طائفة منهم أن عيسى هو الله، تعالى الله عن قولهم، فقال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، من الذي يرده؟ الله هو الذي خلق عيسى وخلق أهل الأرض كلهم، فكيف تجعلون عيسى هو الله؟ عيسى كان معدوما ثم خلق منه وبقي في الرحم مدة، ثم ولد طفلا وجاء أو أجر الله على يديه هذه المعجزات، ولكنها كمعجزات الأنبياء فلا تدل على أنه هو الله. ولما ذكر هذه المقالة عنهم قال بعد ذلك: ما المسيح ابن مريم وأمه إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني أنهما يحتاجان إلى الغذاء، يأكل الطعام ثم يحتاج إلى إخراج الطعام الذي هو التخلي، فدل ذلك على أنه ناقص. الله تعالى من وصفه أنه لا يطعم ولا لا يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم، وما أريد أن يطعمون غني عن ذلك فإنه الفرد الصمد. أما عيسى وسائر الأنبياء فإنهم يحتاجون إلى الطعام في حياتهم يتغذون به، ثم بعد أكله لا بد أنهم يحتاجون إلى إخراجه، ولا شك أن هذا يعتبر نقصا، فكيف مع ذلك تسوونهم بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهكذا أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الأعراب لما رأوه هابوه وكعرت جلودهم ورأوا أنه ليس من جنس الناس، فتواضع لواحد منهم وقال: إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، من باب التواضع. القديد هو اللحم المجفف، كانوا يقددونه يعني يقطعونه شرائح ثم ييبس، ثم بعد ذلك يطبخونه ويأكلونه ويسمونه قديدا، يعني أنه من أنزل اللحوم، ومع ذلك تأكله، يعني أنا ابن امرأة من قريش، لست ملكا ولست إلها. ولما جاءه بعض أصحابه وأرادوا أن يرفعوا مجلسه قال: إنما أنا عابد أجلس كما يجلس العابد وآكل كما يأكل العبد. هذا أيضا تواضع منه، ما يحب أنهم يعتقدون فيه شيئا يرفعه عن طوره الذي هو العبودية، فإنه بشر خصه الله تعالى بالوحي، أنزل عليه الوحي ليكون بذلك رسولا وليكون نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، خصه الله بأن أنزل عليه الوحي وميزه بذلك، وإلا فإنه عبد. وهو أيضا يدعو الناس إلى عبادة ربه، يقول: أيها الناس اعبدوا ربكم قولوا لا إله إلا الله، لا تصرفوا شيئا من الإلهية لسواه، فإنه هو الإله الحق، وما سواه لا تصلح له الإلهية. فإذا كان هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم مع ما فضله الله به أنه عبد وأنه ليس بإله، وكذلك حال عيسى مع ما فضله الله به وما ميزه بالآيات من أنه يكلم الناس في المهد، ومن أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويخبرهم بما يكنون وما يدخرون في بيوتهم مما يطلعه الله عليه. ومع ذلك لم يخرج عن أن يكون عبدا كما اعترف على نفسه وهو طفل. أول ما كلم به قومه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عبد الله اعترف بأنه عبد الله، ومن المعلوم أن العبد هو العابد، أي عابد ومملوك وعبد وذليل لربي، فلا ينبغي أن يرفع فوق قدره. وهكذا يقال في بقية الأنبياء أنهم جميعا بشر لا يصلح أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة التي هي خالص حق الله. وكذلك الملائكة، حتى أشرفهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبقية أنواع الملائكة كلهم عبيد لله تعالى. قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لا يأنفون ولا يتعززون ولا يترفعون عن كونهم عبيدا لله، بل يعترفون بالعبودية لله ويعترفون بالذل له والتواضع له والخضوع بين يديه، فهم عبيد له دائما مخلوقون ليس لهم من الأمر شيء. وقد ذكر الله تعالى عبودية الملائكة وبين أنهم عبيد لله، وذلك لأن هناك من يعبدهم ويتعلق عليهم أو ينسبهم إلى أنهم أولاد الله، يقولون الملائكة بنات الله. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. من هم؟ الملائكة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي لا يسابقونه ويتقدمون بين يديه بأية قول، بل إنما يقولون ما أمرهم به وإنما يعملون بما أمرهم به، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم أسرارهم وعلانيتهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي يتقدمون بالشفاعة بين يديه إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم الشقوق، أي خائفون يخشونه كأشد خشية وهم من خشيتهم الشقوق. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، يعني تقديرا لو قدر أن أحدا منهم ادعى أنه إله من دون الله فإن الله يعاقبه فذلك نجزيه جهنم. مع أن الله تعالى كرمهم وشرفهم كما في قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي يسبحونه بكل أوقاتهم ولا يفترون عن عبادته ولا يعتريهم ملل ولا سأم، بل دائما هم مجدون في عبادته. أليس ذلك دليل على أنهم عبيد لله وعابدون له؟ ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذه حالتهم. ورد أيضا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني يخلص ذلك فيهم ضربهم بأجنحتهم من باب التواضع. إذا سمعوا أن الله أمر بأمر ضربوا بأجنحتهم، أي مدوها تواضعا، الطائر إذا تواضع مد جناحيه على الأرض. أخبر بأنهم إذا سمعوا كلام الله ضربوا بأجنحتهم تواضعا لله ينفذهم ذلك. وفي حديث آخر إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد، ثم يمر على الملائكة فيقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله، كلهم يكررون قوله قال الحق وهو العلي الكبير، ومعنى فزع عن قلوبهم زال عنهم الفزع الذي حصل بسبب سماعهم لتلك الرجفة التي من آثار كلام الله، مثل كلام الله عند سماعهم بجر السلسلة على الصفوان. فالملائكة خلق من خلق الله، ذكر الله أنهم مقربون في قول الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لا يأنفون من أن كونهم عبيدا لله تعالى. وكذلك ينفون أن يرضوا بعبادة من عبدهم، هناك من عبد الملائكة ودعاهم مع الله، يقول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، نفوا ذلك إذا كان الملائكة معبودين من دون الله فإنهم ما رضوا بهذه العبادة، وإن الذين أوقعوهم في عبادة الملائكة هم الشياطين والجن، فكأنهم في الحقيقة عبدوا الجن، أي مردة الشياطين، مردة الجن الذين هم الشياطين يعبدون الشياطين. تبرأ الملائكة من عبادة من عبدهم وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، وفي آية أخرى سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فالملائكة خلق من خلق الله، زين الشيطان للمشركين وادعوا أنهم بنات الله، فتنقصوا الله بجعلهم لله ولدا، وهذا يعتبر شتما للرب تعالى. في الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فسر الشتم بأنهم جعلوا لله ولدا. يقول أما شتمه إياه فقوله لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد، فالولد قول المشركين إن الملائكة بنات الله. كذبهم الله فقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم جعلهم إناثا، جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا يعتبر تنقصا من المشركين، أنهم تنقصوا الله حيث جعلوا له ولدا وجعلوا ذلك الولد أنثى، تعالى الله عن قولهم. فالحاصل أن كلمة التوحيد نهي وإثبات، نهي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين والملائكة حتى محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سائر النبيين. إذا كان محمد هو أشرف المرسلين فنهيت عنه، فكيف بغيره؟ كذلك نافيها عن الملائكة حتى جبريل مع أنه أشرف الملائكة، فإذا نفيت عنه فبقية الملائكة أولى، وإذا نفيت عن كل ما سوى الله تعالى لازم إثباتها لله عز وجل. هذا هو تمام الاعتراف، نفيها عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. يقول إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه، تأمل الألوهية، اعلم أن الألوهية هي التأله الذي هو التعبد، وأن الله تعالى نفاها عن كل ما سواه، نفاها عن محمد وغيره من الأنبياء، ونفاها عن جبريل وغيره من الملائكة، وأخبر بأنهم جميعا ليس لهم منها مثقال حبة من خردل، بل كلها لله وحده. يعم ذلك جميع أنواع الألوهية. إذا عرفنا أن الإله هو الذي تألهه القلوب، تألهه القلوب محبة وعبادة وخضوعا وإنابة، وأن هذا هو حقا تعريف العبادة التي هي مشتقة من التعبد، والتي ذكر معناها ابن القيم رحمه الله النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه هي العبادة وهي الألوهية. الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا وخضوعا. ويفسرون العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل، أن يكون محبا لله تعالى ومتذللا بين يديه، غاية الحب مع غاية الذل. فإذا تخلف واحد منهما تخلف وصف الألوهية، فالذين يتعبدون ولكنهم لا يحبون معبودهم، يعني يكرهونه، لا يوصفون بأنهم جعلوه إلها ولا أن أفعالهم عبادة، وذلك لتخلف أثرها، أثر العبادة الذي هو الحب الذي يدفعهم إليه إحسانه وإنعامه وفضله على عباده. وإذا تخلفت العبادة وجاء الحب لم يكن الحب صحيحا، فالذين يحبون الله ولكن لا يتواضعون له ولا يتضرعون ولا يخشعون بين يديه ولا يدعونه ولا يرجونه ولا يعتمدون عليه ولا يركعون له ولا يسجدون له، هؤلاء ليسوا أيضا ممن اتخذه إلها. فالتأله هو التحبب والتودد والتواضع والتذلل والإنابة والخضوع والخشوع وما أشبه ذلك. بذلك يصدق عليهم أنهم اتخذوا الله تعالى إلها. فمن صرف من هذه الأنواع شيئا لغير الله فقد أشرك، أشرك بالله ولو شيئا يسيرا. لا يملكون من الإلهية مثقال حبة من خردل. الخردل شجر معروف كبير، وحبه أصغر من حب الدخن معروف، فيمثل الله تعالى بها بحبة الخردل. قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. فمعنى ذلك أن كل من سوى الله من الآلهة التي تسمى آلهة لا يصلح أن يصرف لهم شيء من الإلهية ولو شيئا يسيرا، ولو كانوا ما كانوا، ولو كانوا أنبياء ورسلا وملائكة وأولياء ونحوهم. وذلك إشارة إلى أن هناك من جعل مع الله آلهة أخرى، قد يكونون أقل من الأنبياء وأنزل قدرا منهم من عقيدة بعض المشركين أن الأولياء أفضل من الأنبياء وأن الأنبياء أفضل من الرسل، ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فيجعلون الولي هو الأعلى ويجعلون دونه النبي ويجعلون دونه الرسول، فيقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني أنزل من الولي. وإذا قيل لهم إن محمدا خاتم الأنبياء قالوا إنه ليس خاتم الأولياء، فالأولياء لا يزالون يوجدون، ويدعون أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الوحي، الملك الذي ينزل بالوحي كجبريل ونحوه يأخذ من اللوح المحفوظ أو يكلمه الله تعالى ويوحي إليه، فيدعون أن روح هؤلاء الأولياء تصعد في الملأ الأعلى وتصل إلى ما لا يصل إليه الملك، أو إلى موضع وصول الملك، وتأخذ من اللوح المحفوظ وتطلع على العلوم الغيبية. فلأجل ذلك غلوا في هؤلاء الذين سموهم أولياء وصرفوا لهم خالص حق الله، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وعظموهم بما لا يصلح إلا لله. فنقول لهم إنكم أولا عبدتم غير الله، والله تعالى قد أخبر بأن من عبد غير الله فإنه مشرك يستحق النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ونقول لهم ثانيا إنكم قد فضلتم البشر العهديين على أنبياء الله ورسله، فأنبياء الله ينزل عليهم الملك ويخبرهم بما أمره الله به، وأما هؤلاء الذين سميتموهم أولياء فإنهم بشر هم مثلكم، إذا كانوا أهل تقى فكونوا أهل تقى حتى تكونوا مثلهم، إذا كانوا أهل عمل صالح فاعملوا عملا صالحا حتى تكونوا مثلهم، وبذلك لا يكون بينكم وبينهم فرق، فلا تجعلوا لهم شيئا من حق الله ولا تصرفوا لهم الدعاء مع الله. فكل من صرف شيئا من الدعاء أو العبادة لأية مخلوق نبيا أو وليا أو جنيا أو ملكا أو وليا أو نحوه فإنه قد جعل مع الله إلها آخر شاء أم أذى. وإذا قال أني أقول لا إله إلا الله قلنا إنك أفسدت معناها حيث جعلت مع الله آلهة أخرى ولا ينفعك قولها. القول باللسان لا يفيد ولا ينفع إلا بعد أن يوافقه العمل. فالذين يقولونها بألسنتهم ثم يخالفونها بأفعالهم ترد عليهم أفعالهم وترد عليهم عباداتهم وتهليلاتهم فلا تفيدهم ولا تعصمهم في الدنيا من القتال واستحلال دمائهم ولا في الآخرة من عذاب النار. في هذا معرفة ركني هذه الشهادة أنهما نفي وإثبات. من متى عرف المسلم أنها تتكون من هذين الركنين عرف أنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر وعرف مدلول النفي ومدلول الإثبات. إلى هنا.